ما كسبتم ومما ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله واسع عليم والله واسع عليم طول وداني الثاني في العيب خلص عليك الناس كله قول خلص عليك اللهم صل على الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله واسع عليم الله واسع عليم الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي وما يذكر إلا Thank you. وما كنت قوم خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف لا إله إلا الله. يبقى في الأول مخصصات وبعدين في الجمل. هذا العمل. يعمل معروف. وما كنت قوم خيري فإن الله نبي علي. لا إله إلا الله. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

قل وقال الله